ونبدأ درس هذه الليلة مكملين به الدروس السابقة. كنا فيما مضى في باب التيمم، ووصلنا في باب التيمم إلى قوله أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، أي في مكان تعذره، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. قال أي كثيرا عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها، تيمم على الصحيح وإن لم يكن معه ثمن وهو يقدر عليه في بلده، ووجده يباع بثمن في الذمة لم يلزمه وتيمم، لأن عليه ضررا في إبقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه، يعني إذا لم يجد الماء إلا بثمن زائد على العادة أو بثمن لا يجده ويكون بذمته، فله أن يتيمم، أو بثمن يعجزه، يعني ما وجد الماء إلا بثمن يعجزه تيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البلد كالعجز عن الرقبة في الكفارة. وكذا لو حمله، يعني حمل الماء وفقده، أو لم يحمله لغير عذر، كما لو كانت حاجته في قرية أخرى ولو كانت قريبا تيمم، لأنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه لعموم أو على سفر. قال أو يحتاج له، يعني معه ماء لكن يحتاج له، يحتاج للماء إما للنفقة أو كسوة أو قضاء دين لله أو لآدم، يعني الثمن الذي معه هو لا يعجزه الثمن، لكن معه ثمن يحتاج له لنفقة أو كسوة أو قضاء دين لله أو لآدم حال أو مؤجل، يعني هذا الدين يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده، ولا مال له هناك، تيمم، وإلا وجب الشراء ولم يصح التيمم، يعني إذا كان معه مال لا يحتاج إليه وجب الشراء ولا يصح التيمم. أو لمن نفقته عليه، أي أو يحتاج له لأجل نفقة تجب عليه كنفقة زوجته وابنه وأبيه ونحوهم، شرع له التيمم، وإلا فكواجد للماء. قال ابن القيم وألحقت الأمة، واجد ثمن الماء بواجده، أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء ضررا، يعني خاف إذا استعمل الماء أن يتضرر في بدنه، تيمم وفاقا. وحكاه ابن المنذر إجماعا، سواء كان خوف الضرر من قروح أو جراحات أو نحوها، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث صاحب الشجة، أو خاف بردا شديدا لحديث عمرو بن العاص. وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف، بل يكفي أن يخاف منه نزلة أو مرضا، يعني يخاف من البرد، انفلونزا مثلا، نزلة شعبية أو ضرر، فإنه يتيمم، ولو كان خوفه على نفسه من البرد حضرا فيتيمم دفعا للضرر. حتى ولو كان في الحضر وخاف من الماء لأنه بارد فيتيمم دفعا للضرر، أو خاف باستعماله احتياجه لعجن أو طبخ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي الماء للشرب ويتيمم، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. عليكم السلام. أولا أنا جاي من السيل، محرم جاي من عفيف، وحرمت في السيل، وديت عمرة في مكة. الحمد لله. في زيارة المدينة. الحمد لله. نعم. يمكن 10 أيام ولا 12 أيام، وداير أحرم هنا من هنا من بئر علي، ودي عمرة تاني. جائزة ولا؟ جائز. ها؟ جائز. ومهبة لوالدتي مرة عجوزة. جائز. ما تنقص لو نويت الحج، ما تنقص لي شيء؟ ما تنقص إن شاء الله. نعم. قال: أو خاف بطلبه ضرر بدنه، كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لص ونحوه، خوفا محققا لا جبنا، أو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدمه، كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم، غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه. لو خاف كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدمه، هل يصح تيممه؟ كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم. تيمم خلص على قولنا رافع. نعم. تيمم. طيب نقرأ نشوف. أو خافت امرأة فساقا تيمم وصلى وفاقا، يعني إذا خاف كان خوفه بسبب ظنه فيتيمم، يعني يصح تيممه ولو كان بسبب ظنه، مثل الذي صلى اجتهد وصلى يحسب أنه على القبلة فتبين أنه ليس على القبلة، تصح صلاته. قال: تيمم وصلى وفاقا ولم يعد. وقال الشيخ وغيره: في المرأة إن خافت فساقا يحرم خروجها إليه، إلى الماء، يعني إذا خافت فساقا يحرم خروجها إليه، يعني كان فيما مضى الآبار بعيدة عن البيوت، فتذهب المرأة تستقي، قد يكون في الطريق فساق فيحرم خروجها إلى الماء. وقالت: وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت، وفي الإنصاف لو خاف فوت رفقته ساغ له التيمم، وقيل ولو لفوت الإلف والإنس الخوي الذي يؤانسه، إذا خاف فوته يتيمم، وهذا من سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام ويسره، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. أو خاف ضرر رفيقه، أي خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه، شرع له التيمم وفاقا، لأن حرمة الآدم تقدم على الصلاة. شوفوا كيف حرمة الآدم تقدم على الصلاة. ونحن نجد كثيرا من الناس لا يحترمون إخوانهم، يأتي مثلا للصلاة فيتخطى رقاب المسلمين ويؤذيهم، أو في الطواف يزحمهم ولا يراعي حرمتهم، أو في رمي الجمار، أو حتى في الطريق كأن الطريق له ولا يراعي حرمة إخوانه، بينما هو يعني مشروع أو مطلوب منه أن يقدم حرمة الآدمي على عبادة ربه في الصلاة. قال أي خاف باستعماله يعني باستعمال الماء ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه، شرع له التيمم وفاقا. يقول رفيقه المحترم، إيش المقصود برفيقه المحترم؟ نعم، معصوم الدم المعاهد، ولكن يقول المسلم لكن قال المحترم. أي نعم، من عطش ونحوه شرع له التيمم وفاقا. هنا قال فإن حرمة الآدمي من حيث هو آدمي تقدم على الصلاة. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش، وأنه كالعادم يتيمم مع وجود الماء أو ضرر حرمته، أي زوجته أو امرأة من أقاربه تعتبر حرمة له. أي نعم، كعمته وخالته. قال وفي عبارته قصور، فلو قال كما في المنتهى أو عطش نفسه أو غيره من آدم أو بهيمة محترمين لكان الأولى، حتى البهيمة يقدمها. وعبارة المقنع أو رفيقه أو بهيمة، قال في المبدع وكذا إن كانت لغيره، يعني البهيمة كانت لغيره، لأن للروح حرمة وسقيها واجب. وقصة البغي مشهورة. ما هي قصة البغي؟ ها؟ نعم، كل واحد نوع. سقت كلبا وجدته ظامئا يأكل الثرى. أي نعم، فنزلت في البئر فأخرجت له ماء في موقها. إيش هو الموق؟ الخف. ها؟ إيش هو؟ الحذاء أو الخف. أي نعم، فسقته وغفر الله لها بهذا الإحسان. وين جماعة الرفق بالحيوان؟ شوفوا كيف الإسلام سبقهم إلى هذا. كلب. نعم، يعني كان سقي هذه البغي من بني إسرائيل له سببا لمغفرتها. هل بلغ يعني أهل الرفق بالحيوان هذا المبلغ، خاصة ممن استمدوا يعني هذه الأمور من غير الإسلام يعتني بالكلب؟ أظن قرأت في بعض الصحف أن أحد الرؤساء لم ينم تلك الليلة بسبب ولادة كلبته. كلبته وضعت 7 جراء، فهو لم ينم تلك الليلة قلقا عليها. رئيس دولة. الله المستعان. وبينما تقتل الأرواح، يعني تزهق الأرواح وتسفك الدماء ربما بسبب أمره أو بسبب، الله المستعان، بسبب حربه. مفارقات عجيبة يعني، الله المستعان. قال ابن القيم وألحقت الأئمة لعل من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم. هنا وألحقت، لعلها وألحقت الأئمة من خاف يا الأئمة في الدين من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم للماء. مرت علينا الكلمة قبل قليل, ما فهمنا وجهها, لكن الآن تبين أن فيه تحريف. قال ابن القيم: وألحقت الأئمة واجد ثمن الماء بواجده. هنا وألحقت الأئمة من خاف على نفسه أو غيره من العطش بالعادم, من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم للماء. قال: أو ضرر ماله, يعني خاف باستعماله الماء أن يتضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه, أي خاف أو خاف باستعمال الماء أو طلبه, طلب الماء ضرر ماله, شرع له التيمم وفاقا بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كشروط. بعض يكون راعي إبل, فإذا ذهب يبحث عن الماء شردت إبله أو ماشيته أو تسرق أو سرقة أو فوات مطلوبة كعدو خرج في طلبه, إذا هو خرج في طلب العدو فإذا ذهب يذهب عن الماء يبحث عن الماء فاته العدو. أو آبق, مملوك آبق أو أي نعم, أو شارد يريد تحصيله لأن في فوته ضررا وهو منفي شرعا. قال في الإنصاف: وغيره إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع, وحكاه ابن المنذر إجماعا. وهذا أيضا من سماحة الإسلام ويسره. نعم, كخوفه باستعماله تأخر البرء, يعني مجروح أو مريض, وإذا استعمل الماء تأخر الشفاء وتأخر البرء, شرع له التيمم وفاقا. وهل يعتبر في ذلك قول طبيب عارف أو بمجرد خوفه على نفسه؟ قال: في الغاية ويتجه أو يعلم ذلك من نفسه, كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده أو تطاول المرض بسبب استعماله الماء, تيمم وفاقا لقوله: وإن كنتم مرضى الآية. ولو كان باطنا, إن أخبره به طبيب مسلم ثقة أو علمه هو بنفسه, والمرض على ثلاثة أضرب, أحدها يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها وشبه ذلك, فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع. إذا كان ما يخاف هذه الأمور, لكن لا حد أنه إذا خاف, إذا استعمل الماء آلمه ضرس فيتيمم, شوف سماحة الإسلام. الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو, أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو, أو فوات منفعة عضو, فهذا يجوز له التيمم إجماعا. الثالث: أن يخاف بطء البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم, وإن لم تطل مدته, أو شدة الضناء وقيل النحاف والضعف, أو خاف حصول شيء أو بقاء أثر شيء على عضو ظاهر, جاز وفاقا للثلاثة, وهو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا لظاهر الآية وعموم البلوى, حكاه غير واحد. يعني في القرى يكون يخاف مثلا من تشقق يديه من البرد إذا استعمل الماء, وزيادة هذا التشقق في رجليه أو يديه فإنه يتيمم. قال وفي الإقناع وشرحه يصح التيمم لعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت عجز عن أن يجد من يوضئه فإذا خاف فوات الوقت أو فوت الوقت يتيمم إذا انتظر من يوضئه فات وقته يتيمم وإذا عجز عن الاغتراف ولو بفمه لأنه كالعادم للماء فإن قدر على الاغتراف بفمه أو غمس أعضائه في الماء الكثير لزمه ذلك لقدرته على استعمال الماء. نعم يشرع له التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء إلى آخره دفعا للضرر والحرج. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل في تلك البقعة أو مثلها غالبا بلا خلاف لأنه قادر على استعماله من غير ضرر أو زائد يسيرا يعني زاد الثمن يسيرا. وشرط الزيادة اليسيرة أن لا تجحف بماله على الأصح أو عرفا وهو الأولى. وقال النووي وبأكثر من ثمن المثل لا يلزمه بلا خلاف لكن الأفضل أن يشتريه وهو قول جماهير السلف والخلف. أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته كقضاء دينه ونفق ومؤونة سفر له ولعياله فلا يلزمه الشراء بما يحتاج إليه ولا بثمن في ذمته ولو وجده يباع بنسيئة وقدر عليه في بلده يعني لا يلزمه أيضا لكنه أفضل. قال واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة ومفهومه عدم استقراض. نعم قال واستعارة الحبل والدلو أي ويلزمه طلب الحبل والدلو ولو عارية ليحصل بهما الماء. صححه في تصحيح الفروع لأن المنة في ذلك يسيرة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقبول الماء قرضا وهبة ومفهومه عدم استقراض ذلك واتهابه لما في ذلك من المنة. وصوب في تصحيح الفروع أنه لا يجب اتهابه. شوف عزة النفس كيف أن الإسلام يدفع المسلم إلى عزة النفس لا يشحذ حتى يتوضأ لا يتهب من أجل أن يعبد الله عز وجل لأن الله ما كلفه أن يذل نفسه ويهريق ماء وجهه بالكدية وبسؤال الناس. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذه يعني من الجوانب التي راعى الإسلام فيها أو نمى الإسلام فيها كرامة الإنسان وحافظ على حقوقه والمهم كرامته. نعم قال إذا كان له وفاء. قاله الشيخ قال ويلزمه قبول الماء قرضا لأن المنة له في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتماله انتهى. ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه حكاه إمام الحرمين وغيره إجماعا. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ذكرني هذا أنه لو وهب له مال ليحج لا يلزمه قبول المال للحج لأن في هذا منة، لأن في هذا منة. وهذا يعني ملمح إلى أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على كرامته، وألا يعني يهريق ماء وجهه بالكدية وبسؤال الناس. نعم. قال ويجب على من معه، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، أي ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه فقط بذله بقيمته لعطشان محترم محتاج إليه يخشى تلفه في أصح الوجهين، وجزم به الشيخ وغيره. ولو خاف العطش بعد هو أو أهله لم يجب دفعه إليه، وقيل بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان وإلا فلا. وصوب غير واحد وجوب حبس الماء لعطش الغير المتوقع وخوف العطش على نفسه بعد دخول الوقت. وقوله ولو نجسا لأنه إنقاذ من هلك، يعني لو كان الماء نجسا ولو توضأ العطشان ولم يشرب كان عاصيا، ولا يلزم بذله الماء لطهارة الغير بحال. وفي الإنصاف وغيره لغير الوالدين، يعني لا يلزمه بذله لغير الوالدين، ومفهومه أنه يبذله للوالدين. وذكر ابن القيم أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به ويتيممه وإن كان لشخصين، ولا يكفي إلا أحدهما إن كان الماء أي نعم لشخصين ولا يكفي إلا أحدهما اقترعا أو يقسم بينهما، يقسم بينهما ولا يكفي، يكفي لبعض يتوضأ يعني ببعض أعضائه ويتيمم للباقي. نعم. أعد السؤال، أعد السؤال، أنت عقلاني صاحب قياس، ها؟ أقول أنت صاحب قياس لأن أصل التيمم على غير القياس، نحن نتيمم نضرب الصعيد الطيب بالكفين ونمسح الوجه واليدين ويكفي عن الجنابة. على سؤالك هذا كيف يتيمم عليه جنابة؟ يتيمم عن الباقي معه ماء لا يكفي جميع أعضاء الوضوء، فيغسل بعضها وبعضها ما معه له لها ماء يتيمم عنها. لا، يتيمم صح أعضاء الوجه، أعضاء التيمم الوجه والكفين، لكن بأعضاء الوجه يتيمم عن الحدث الذي عم البدن كله حتى الظهر. واضح؟ زال الإشكال ولا ما زال؟ الحمد لله، عافاك الله. حتى بالقياس نحن يعني الآن يزول عنا الإشكال، لأن التيمم أعضاء التيمم كما ذكرت الوجه والكفة، الوجه والكفة يتيمم بأعضاء التيمم عن الحدث الذي قام بجميع البدن. ما اقتنعت؟ نعم. على حد قوله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني حتى اذكر قصة تفيدنا في حياتنا او مسألة، ما هي بقصة، مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا بتخمير الإناء، عندما ننام الإناء فيه ماء او فيه طعام امرنا بتخميره، يعني تغطيته، وان لم نجد ما نخمر به الإناء فولو أن نعرض عودا، عود بسيط نعرضه. هل يقوم العود مقام التخمير؟ ما يقوم. يعني إذا عللنا وقلنا تخمير الإناء حتى لا تجي حية وتسممها أو يجي حشرة أو يجي شيء، معقول في التخمير يعني في الغطاء، لكن العود هل يمنع الحشرة أو يمنع؟ لكن هذا الذي نجد. فنأخذ من هذا أننا مأمورين بأن نأتي من الأسباب ما نستطيع، وما لا نستطيع لا يصيبنا إحباط ونقول خلاص ما تم المقصود، لا، نعتمد على الله عز وجل وهو يكفينا الباقي، وهو يكفينا الباقي. وهذا هو السر الذي غلب به المسلمون الأوائل، غلبوا أعداءهم. أحدهم معه سيف مكسر وحصان هزيل، ويقابلون جيوش يعني مدججة بالسلاح المخيف وبالعتاد والعدة، ويقابلونهم والله ينصرهم لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم، لم يقصروا في بذل ما في وسعهم، وما ليس في وسعهم فوضوا إلى الله عز وجل، ومع ذلك لا يعتمدون على الأسباب ولو كانت الأسباب كبيرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، لما أعجبوا بالكثرة وكلهم الله إلى هذه الكثرة فهزموا فلم تغني عنكم من الله شيئا. فهذا أمر أو معنى عظيم قرره الإسلام في القرآن وفي الحديث، فينبغي يعني دائما أن نستشعره وأن نتذكره وأن نعمر قلوبنا بالاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، لكن بعد بذل الوسع. ما نصير يعني مثل اللي ما يتزودون للحج ولا يتزودون، يقولوا حنا متوكلين ويخرجون يشحذون الناس، لا، بل نأخذ ما نستطيع من التزود ونتزود. نعم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني خير الزاد لسفر الآخرة تقوى الله عز وجل، وتزودوا في سفركم للحج. وسبب نزول الآية كما تعلمون أن أناس من أهل اليمن قالوا يعني نحن متوكلون لا نتزود، ويخرجون للحج فيضطرون إلى أن يتكففوا الناس، فالله أمرهم بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني قصدي من هذا إن الإسلام يحث على بذل الوسع، عدم الكسل، ولا نعتمد على وسعنا أو على ما أعطينا من أسباب، بل اعتمادنا على الله عز وجل، اعتمادنا على الله عز وجل رغم ما بأيدينا من أسباب، واعتمادنا على الله عز وجل فيما عجزنا عنه من الأسباب. فالله سبحانه وتعالى يتولى نصر من استنصره ويكفي من توكل عليه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، لكن نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالله بما عمر به أوائلنا. الخلل يأتي من هنا كما قال عليه الصلاة والسلام، التقوى ها هنا، فالخلل يأتي من هنا. نعم، يأتي يعني مما في القلب. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الأمور تعبدية، قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله، أي تيمم للباقي بعد استعمال الماء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة. قرأت في تاريخ الإمام أحمد بن حنبل في قصته أمر أعجبني، لما حبس رحمه الله ويأتي يوم الجمعة، هو يعرف أنه محبوس ويعرف أنه لن يذهب، يعني لن يسمح له أو تقريبا يغلب أنه لن فإذا جاء يوم الجمعة اغتسل، لأن هذا الذي يستطيع اغتسل ولبس يعني أحسن ما يقدر عليه من ثيابه بعد غسلها وكذا، تهيأ كأنه ذاهب للجمعة، فيأتي إلى الباب فإذا منعه البواب رجع. أدى يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أدى الذي عليه. قال ولا يتيمم قبله، يعني قبل استعمال هذا الماء، لأنه قد يكفي. ولا يتيمم قبله، أي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا. قال في الإنصاف وغيره، وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به واختاره غير واحد. وفي التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. هذا الكلام الأخير يتوافق مع ملحظك، ولا يلزمه في الجنابة استعمال، يعني قال وفي التلخيص يلزمه في الجنابة، يلزمه أن يتيمم قبل استعمال الماء. نعم، وفي التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة انتهى لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء. وذكر المجد وغيره أن الجنب، أي صح، فاعتبر استعماله، الضمير يعود على الماء، تستعمل الماء لأنك لو تيممت قبل الماء، هذا هو التعليل اللي نريد أن نبحث عنه. لو تيممت قبل استعمال الماء أنت واجد الماء، لكن لو استعملت الماء حتى نفت وتيممت للباقي صح أنك غير واجد للماء. شوف الملحظ الفقهي، يعني سامح الله إخواننا، بعض إخواننا الشباب وكذا لا يقيمون للاستنباطات الفقهية وزنا، يعني تصورات علمائنا واستنباطاتهم وتعليلاتهم الفقهية يعني أمور جديرة بالاحترام وبالاعتبار. هذا أنا أعتبره فائدة، لأن لي أنا أسأل وأقول ليش، يعني إذا هو عرف أن الماء لا يكفي إلا بعض يعني الطهارة، ويقول لي لا تتيمم قبل استعمال الماء، ما هو الملحظ أو ما هي العلة؟ قال لي أنك إذا استعملت، إذا تيممت وعندك بعض الماء ما تكون عادما للماء، لكن إذا استعملت ما عندك من الماء حتى نفد صح في حقك أنك عادم للماء، وجاء يعني أبيح لك أن تتيمم. نعم، هذا هو الذي يفتق الذهن، يفتق الذهن ويعين على الاستنباط ويربي ملكة الاستنتاج، فهذا هو علم لا شك. لهذا تجد يعني الذي لا يهتم بميراث العلماء ويعتمد على نفسه غالبا يرتكب متن الحماقة، يغتر بنفسه وخلاص، هو الفقيه المجتهد الذي ليس غيره، لأنه عرف كم نص وكم حديث وخلاص. اي نعم، فكم يرتكب هذا يعني من حماقة، وكم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، الحمد لله. لقوله فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء. وذكر المجد وغيره أن الجنب إذا وجد ماء يكفي أعضاء وضوءه استعمله فيها ناويا رفع الحدثين ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى، وهذا فقه أيضا. لو واحد منا كان يستعمل الماء إذا كان يكفي أعضاء الوضوء ينوي به رفع الحدث الأصغر، ولا يخطر بباله أن ينوي به رفع الحدثين، لكن هنا قال لا، ينوي برفع الحدثين ليتم له، يعني نعم، ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. نعم. ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. وهذه فائدة، كان على بدنه نجاسة يغسل النجاسة أولا، وإذا ما بقي ماء يتيمم للحدث بعد غسلها، نص عليه. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا، ولو كانت في محل يكفي فيه الاستجمار، النجاسة في محل يكفي فيه الاستجمار. وقال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمل. يعني فيستعمل الماء. إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمل، يعني يستعمل الماء، يعني النجاسة تكون على عضو من أعضاء الوضوء، فهنا يصح تطهيره بغسل النجاسة فيستعمل، لكن مقصود إذا كانت في محل آخر من البدن ليست يعني في محل عضو من أعضاء الوضوء فيغسلها أولا، فيغسلها أولا. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته اللتين لا يمكنه الصلاة في غيرهما، غسل ذلك أولا ثم تيمم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث تيمم له وغسل الباقي، يعني تيمم للجرح ويغسل الباقي. أي أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث تيمم له وغسل الباقي. تيمم هنا للحدث وغسل الباقي التي ليس فيها جروح، ليس فيها جروح. ها؟ ما سمعت. أي لا، يغسل الباقي. نعم يغسل الباقي، يغسل لما في جروح، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولما رواه البزار وصححه ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. مثلا يكون في رأسه جرح يغسل الباقي ويتيمم عن الجرح الذي في رأسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وكما في قصة يعني صاحب الشجة كانوا في غزوة وكان أحدهم به شجة فاستفتاهم أصابته جنابة، فاستفتاهم هل يجدون له رخصة أن يتيمم ولا يستعمل الماء، شددوا قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل وسقط الماء بالشجة ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ ف فإنما شفاء العي السؤال. شوفوا الجهل كيف يقتل، كيف يقتل الجهل أصحابه. نعم. قال: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح. نعم إلى آخره. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو مسحه بالماء، يعني خاف أن يمسح هذا الجرح بالماء، تيمم له، أي ويتيمم لما يتضرر بغسله مما قرب من الجرح ونحوه لاستوائهما في الحكم، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني إذا كان يتضرر بمسحه بالماء أو بغسله يتيمم ولا يمسح ولا يغسل. قال: فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، أي وجب مسحه بالماء وأجزأ عن الغسل، لأن المسح بالماء بعض الغسل، ومحله إذا كان العضو الجريح ظاهرا لا طاهرا لا نجاسة عليه. فإن كان نجسا فقال في التلخيص: يتيمم ولا يمسح عليه قولا واحدا. وقال الشيخ: مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة، وهو خير من التيمم. ونقله الميموني عن أحمد. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ونقله الميموني عن أحمد واختاره ابن عقيل، يعني المسح على الجبيرة خير من التيمم. نعم، على العضو، المسح على العضو المجروح خير، يعني أولى من المسح على الجبيرة، أولى من المسح على الجبيرة، والمسح خير من التيمم. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الجرح مثلا في يده، يتوضأ يغسل الأعضاء حتى يصل يده التي فيها جرح ولا يستطيع أن يستعمل الماء لا غسلا ولا مسحا، فيتيمم، ثم إذا فرغ من التيمم عن يده غسل الباقي، يعني يراعي الترتيب. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، أي فإن كان الجرح ونحوه في الوجه إن كان الجرح ونحوه في الوجه تيمم أولا ثم أتم وضوءه. وإن كان في بعضه خير خير بين أن يغسل صحيحا ثم يتيمم لجرحه وعكسه، أو يتيمم لجرحه ثم يغسل صحيحا، يخير إذا كان جرحه في بعضه، مثلا في بعض يده وبعض يده سيغسلها ويتيمم عن بعضها، يخير بين أن يغسل صحيحة ثم يتيمم لجرحه أو يتيمم ثم يغسل صحيحة. قال: وإن كان في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله، وإن كان في بعض أعضاء وضوءه احتاج في كل عضو إلى تيمم. وقال شيخ الإسلام: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، لأن فيه مشقة. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، واختاره المجد وغيره. ليش قال بدعة؟ لأنه ما ثبت نقله، ما ثبت نقل الدليل على هذا. لو فعله السلف لنقل إلينا، لأنه مما يعني تتوفر دواعي الهمم في نقله. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، واختاره المجد وغيره. وقال ابن رزين: هو أصح، ولما في ذلك من الحرج المنتفي شرعا. حرج منتفي شرعا، لا حرج في الدين، لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل شيء فيه حرج فالدين يرفعه. نعم. قال: ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، أي وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضأ مراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم لوجوبها فيه. كما لو هذا، إذا قلنا أن التيمم مبيح يعيد غسل فيه من الكل، لكن إذا قلنا إنه رافع ارتحنا. أي نعم. كما لو أخر غسله حتى فاتت الموالاة وتقدم أنها لا تراعى في ذلك، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. فلو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم، لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة. هذا إذا قلنا التيمم مبيح، لكن سبق أن تقرر أن التيمم رافع. قال: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبات الله من وقف من محمد الذي وعدته، إنك لا تخلف الماء. كأنك تيتنا بفائدة، جئتنا بفائدة، بارك الله فيك. هل ترى أنك تقرأها؟ فخذ اللاقط. نعم. نعم. مسألة: هل التيمم رافع أو مبيح؟ هل التيمم رافع أو مبيح؟ نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. نعم. قال: وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وعم ابن وقال عباس الحسن: نعم، يجزئه التيمم، يجزئ التيمم ما لم يحدث. نعم. وعم ابن عباس، شوف الحظ هذه، يجزئ التيمم ما لم يحدث، يعني لو وجد الماء. ما أنا قلت لنا عاد الكلام هذا؟ لا ما. نعم، جبت كلام لكن نفس الكلام اللي قلناه البارح. نعم. وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس. وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني أما الذين توضؤوا بالماء، أما هم أي، وأما ابن عباس، نعم، يعني جماعة وهو متيمم. نعم. نعم. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب بالتنوين الصعيد الطيب وضوء المسلم، هذا لفظ حديث أخرجه البزار، ولفظه أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. والحديث صححه الترمذي وابن حبان والدار قطني. وقول الحسن وصله عبد الرزاق، ولفظه يجزئ التيمم واحد ما لم يحدث. ما لم يحدث. ما لم يحدث. هذا صريح في أنه ولو وجد الماء. وابن أبي شيبة مفهومه ما لم يحدث ولو وجد الماء. نعم. وعند ابن أبي شيبة: لا ينقض التيمم إلا الحدث. وهذا أيضا، هذه فوائد يعني. نعم. وسعيد بن منصور، ولفظه التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تودعت فأنت على وضوء حتى تحدث. حتى تحدث. نعم. نعم. قال الحافظ: وهو أصرح في المقصود الباب، في مقصود الباب، وهو أصرح في مقصود الباب، في مقصود الباب. نعم. وكذلك أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه أن يونس بن أبيت عن الحسن قال: تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث. ما لم تحدث. تحدث. نعم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم إلى أقوال. القول الأول هو أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهذا قول الجمهور. نعم. قال ابن قدامة في المغني: المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله. نعم. وقال أيضا: ويبطل التيمم بكل واحد منهما، أي دخول الوقت وخروجه، فلا يجوز أن يصلي به صلاتين في وقتين. نعم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وربيع ومالك والشافعي والليث وإسحاق. واستدلوا على ذلك ما روى الحارث عن علي رضي الله عنه قال: التيمم لكل صلاة. الدليل الثاني ما روي عن ابن عمر أنه قال: تيمم لكل صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. قال الإمام مالك والشافعي: لا يصلي به فردين. روي عن إمام أحمد أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى. قال ابن قدامة: وهذا مقتدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع فيها بين الفردين كما لو كان في وقتين. واختلف أصحاب هذا القول هل يسلي به الفردين في وقت واحد أو لا، إلى قولين: المالكية والشافية لا يسلي بها الفردين، ويجوز أن يسلي بها فرد ونفل بشرط أن يقدم الفرد على النفل عند المالكية. الحنابل يجوز أن يسلي بها فردين في وقت واحد كفائتة وحاضرة أو كحاضرة وفائتة مدى زمانها. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا لا يبطل بدخول الوقت أو خروجها إلا بوجود الماء، وهذا قول الأحناف. قال الكعساني الحنفي في بضائع الصناء: وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور اسم للمطهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء يعود الحدث السابق لكن في المستقبل لا في الماضي، فلم يظهر في حق الصلاة المعدة. وعلى هذا الأصل يبني التيمم قبل دخول الوقت جائز عندنا. القول الثالث أن التيمم رافع للحدث وهو قائم مقام الماء ما لم يحدث، وهذا مذهب أهل الحديث والحسن والبخاري حيث بوب له. أهل الحديث نعم والحسن والبخاري حيث نعم بوب له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أقول أفدت وأجدت، أجدت وأفدت. أي نعم. طيب بارك الله فيك، هل عندك نسخة من هذه؟ لا. نزودك بنسخة إن شاء الله إذا احتجت لها. منين المرجع؟ منين المرجع؟ المرجع يعني أظن ثلاثة كتب بدايه. أيوه؟ الصناعي اذكرها. بدايه الصناعي وفتح الباري وابن نعم القدامى. يلاحظوا درسنا البارح ما ذكر الأمرين يعني. نعم. أنه يعني مبيح. نعم. فيقتضي هذا أن يتيمم لكل وقت. نعم. ويعني يخرج عليه ما ذكر من أنه يتيمم لكل صلاة. نعم. أو أنه رافع لكن إذا وجد الماء تبطل. يبطل. نعم. هذا الذي ذكر. نعم. والليلة أو أنه يعني قائم مقام الماء. القول الثالث قائم مقام الماء بخفاء. نعم. ما ولهذا الأخ أمس يعني داخل الدرس وقال أنه إذا وجد الماء نعم. والبحث الذي أتى به أخونا لم يزد عن يعني ما جرى البارحة. أنت أتيتنا بفائدة نعم، وهو مذهب أهل الحديث. والمذهب الثالث أنه يقوم مقام الماء، وأنه إذا تيمم فيستديم الطهارة ما لم يحدث حتى لو وجد الماء. هذا شيء طيب. أنا أقول مزيد علم مزيد فائدة. ها اي اللهم صل على رسول. على كل حال ما اتيتنا انت يعني ما نقلت لنا موطن هذا الكلام. لا هذا الكلام موجود في الفتح. أي. موجود في الفتح. موجود في الفتح. ثم هذا الكلام يعني مع هذه الادله اهل الحديث لن يخالفوا حديثا. هذا الكلام في الوضوء ما ذكروه في الوضوء، ما قيدوه في الوضوء. أقول ما قيدوه في الوضوء، المسألة تحتاج إلى بحث، أقول تحتاج إلى بحث حتى تقتنع، ثم أنت يعني نريد منك أن تنقل لنا، يعني لا تعتمد على ضبط الصدر، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر. أي نعم، دائما ضبط القمطر أوثق، حتى أن الحافظ إذا كان مغفلا ويوضع في كتابه أو يدس عليه في كتابه يقدح في عدالته في الرواية. أي نعم، فحرر البحث، وهذا شيء جيد، أنا أشجع البحث الحقيقة، وأشجع أن يكون الدرس يعني. الله أكبر، الله نسأل الله الإعانة. بسم الله.